Book 2 97 97 97 Congiunzioni 4 أدوات الوصل 4 أدوات الوصل 4 Si è addormentato sebbene il televisore fosse acceso. لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. Lui è rimasto ancora sebbene fosse già tardi. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Non è venuto sebbene noi avessimo un appuntamento. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Il televisore era acceso. Tuttavia si è addormentato. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. Era già tardi, tuttavia è rimasto ancora. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Avevamo un appuntamento, tuttavia non è venuto. لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي. لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي. Sebbene non abbia la patente, guida la macchina. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة، إلا أنه يقود السيارة. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Sebbene la strada sia gelata, lui va forte. مع أن الشارع زلق إلا أنه يقود بسرعة. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Sebbene sia ubriaco, lui va in bicicletta. مع أنه سكران إلا أنه يركب دراجة. مع أنه سكران إلا أنه يركب دراجة. Non ha la patente. Tuttavia porta la macchina. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. La strada è gelata, tuttavia va forte. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Lui è ubriaco. Tuttavia va in bicicletta. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Sebbene sia laureata, non trova un posto. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Sebbene abbia dolori, non va dal medico. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Sebbene non abbia soldi, compra una macchina. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. È laureata. Ciò nonostante non trova lavoro. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Lei ha dolori. Ciò nonostante non va dal medico. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Lei non ha soldi. Ciò nonostante compra una macchina. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة.